قال ذات يوم للسيدة عائشة: ما أرى إلا أن الرجل إذا حج وما طاف بالبيت ولا سعى بين الصفا والمروة، قال ما أرى إلا أن حج صحيح. قالت له خالته عائشة: ولم ذلك؟ فتلا هذه الآية، أي شبهته فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. هو فهم كما يفهم كل إنسان، أولا ما عند الأسلوب العربي، وثانيا ما يعرف المناسبة التي نزلت من أجل هذه الآية، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، يعني ما عليهش أن يطوف. فمفهوم هذا أنه كمان ما عليه شيء أنه إيش ما يطوف. هيك فهم عروة. وقالت له السيدة عائشة، قالت: لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، لكن الآية عم تقول فلا جناح عليه أن يتطوف، مش ألا يتطوف. كمان بهذا المقدار ما بيفهم المراد، ولكن بينت السيدة عائشة القضية بيانا شافيا، فقالت وأفادت ما خلاصته أن هذه الآية نزلت بعد ما المسلمين، بعد ما الصحابة آمنوا وأسلموا وعرفوا الإسلام، فصاروا يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة، كانوا قبل الإسلام. إذا جاءوا عند الكعبة وطافوا بين الصفا والمروة كانوا يهلون لطاغوت من طواغيتهم هناك ولصنم من أصنامهم، فلما أداهم الله تبارك وتعالى للتوحيد والإسلام ترفعوا أنه يهلوا، يعني يلبوا بالتلبية عند الكعبة وبين الصفا والمروة، لأنه كانوا يعبدون هناك ذلك الصنم، ما وجدوا من المناسب لتوحيدهم وإيمانهم بالله أنه يرجعوا يتطوفوا في المكان الذي كانوا يهلوا فيه ويلبوا فيه باسم الطاغوت سابقا، فكانوا يتحرجوا. فأنزل الله هذه الآية، فالآية نزلت لرفع الحرج الذي صار في نفوسهم، لا ليبين لهم أنه ما عليه شيء إن طفت ولا ما طفت، لا، كأنه يقول الطواف أمرتكم به ولا حرج عليكم أن تطوفوا، لأنكم كنتم سابقا تطوفون هناك وتهلون باسم الصنم، فما دام أنكم كفرتم بهذا الصنم وآمنتم بالله وحده لا شريك له فلا جناح عليكم أن تطوفوا الآن بالبيت العتيق. ولذلك أكد هذا الأمر أن الرسول عليه السلام قال: كتب الله عليكم السعي فاسعوا، كتب الله عليكم السعي فاسعوا، أي فرض الله عليكم السعي فاسعوا. ومن الجهل بالسنة الذي عام الناس في هذه الأمة في هذه الآونة أنني رأيت بعض من ألف بعض الرسائل الصغيرة وأورد فيه نتفة من الأحاديث التي تعجبه، كان من الأحاديث التي أوردها أحاديث فيها الحظ على طلب الرزق، لأن العصر الحاضر الآن سيطرة المادية على أذهان الناس، وكانوا من قبل توجد أفكار فيها الحظ على الزهد وترك العمل، لما دخلنا في زمن مادي وتأثر فيه كثيرون من المسلمين صاروا يظهروا مفاخر الإسلام، بعضها صحيح وطيب وكثير وبعضها ليس بصحيح. من مفاخر الإسلام أنه يأمر بالعمل، ففي القرآن مثلا هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال كلوا من رزقه قبل أن تسعوا، وإنما